السلام عليكم. في قصة حصلت عام 85 في العراق وتحديدا في النجف، في رجل هذا تاجر يبيع الإطارات والبطاريات السيارات ومعروف جدا في المنطقة، وعنده عياله 3 يشتغلون معاه وكذلك 2 من عيال أخوه. وما شاء الله الرجل هذا التاجر كريم وطيب وأهل المنطقة كلهم يحبونه والكل يتعامل معه لأنه أمين ورجل يتعامل بحسن نية. يعني إذا شاف أحد التجار الموزعين مثلا خذ من عنده بضاعة وما قدر يسدد، يعني يمهل عليه ويعطيه وما عنده مشاكل فيها الموضوع هذا، فالكل يحبه ويحب يتعامل معه. المهم ويوم الأيام وهالتاجر هذا قاعد وعياله يشتغلون وعنده محل كبير، وجنب المحل عنده مخزن، وفي ذاك الوقت راح شرى له صفقة كبيرة من الإطارات اليابانية والبطاريات، وتوهم واصلين وحطوها في المخزن، وقال يا رب على الله ثم على هالبضاعة هذه إن تحسن أوضاعهم لأن قط كل ما يملك. المهم أو يدخل عليهم واحد لابس بدلة وبنطرون وكذي، تعرفون نفس الحماية الشخصيات، ومعاه سلاح على جنبه، حاط سلاح. السلام عليكم. قالوا له هلا عليكم السلام. قال منو صاحب المحل؟ قام له التاجر قال هلا آمر. قال ممكن تكلم العم موجود برا؟ ولا برا في سيارة لاند كروزر، هذا أول ما طلع لاند كروزر في الثمانينات، يعني من كان يملك اللاند إلا كبار الشخصيات والناس اللي عندها يعني. وورا هاللاند كروزر في 3 شاحنات تريلات كبيرة. فهلا حياك الله. نزل واحد من هاللاند وحواليه نزلوا كذلك 5 مسلحين حماية شخصيات. فالتاجر وعياله وعيال أخوه لما شافوا هالرجل هذا قالوا أكيد هذا شخصية معروفة أو شيخ أو أمير أو يعني أكيد لها يعني بحسب اللي قاعد يشوفونه. فجاهم هالرجل هذا اللي لابس بشت اللي هو على بنه هو الزعيم أو الشيخ، سلم على التاجر يعطيك العافية حياك الله هلا حياك آمر. قال أبيك تعطيني إطارات للسيارات 6 ويل هذه الكبيرة الشاحنات عدد كذا، وأبي إطارات للسيارات الكبيرة مثل الشاحنات والدنة والهافلوري والصالونات الكبيرة والجمسات، وأبي منك بطاريات وأبي كذا وأبي كذا وأبي كذا. ما شاء الله طلب كل اللي موجود في المخزن. استأنس التاجر قال يا رب لك الحمد، يعني توها واصلة البضاعة وكان حاط في باله أنه تحتاج إلى سنة عشان تخلص هالبضاعة، لكن التاجر هذا صاحب اللاند خذ كل البضاعة. كم السعر؟ قال له السعر الفلاني. قال ما في مشكلة، ويقول حق اللي معاه حماية الشخصيات روح جيب الجنطة. ولا جايب جنطة سامسونايت، فتحها ولا كلها فلوس. قال ترى هذا يعني يجي تقريبا 10% من المبلغ، ما أقدر أشيل المبلغ هذا كله معاي في السيارة، فأنت بس عد هذول الحين وخل يجون معاي عيالك وعيال أخوك أو اللي يشتغلون عندك للبيت القصر علشان أسلمهم مبلغ كامل. قال لا ما في مشكلة. وقاموا عاد العمال يحملون بهال إطارات والبطاريات في هالتريلات اللي جايبها معاه ولين خلصوا. ويجون هذول حماية شخصيات عند التاجر يقولوا له يلا حجي من اللي يروحوا يانا؟ حياه الله. قال بيروحوا معاكم عيالي 3 و2 هذول عيال أخوي معاهم سيارة يلحقونكم سيارتهم عندهم الهوانيت، ويركبون بهالوانيت ويمشون ورا هاللاند كروزر وهالتريلات اللي ماشية اللي حملت البضاعة بالكامل، عدوا الفلوس ولا صحيح هذه 10% باقي تقريبا 90% من المبلغ، المبلغ كبير جدا جدا وما يلام، يعني شلون بيشيل المبلغ كله معه في السيارة. فقالوا نروح للقصر، وتعامله جدا طيب وكذا، وخدهم حتى ما كاسرهم في السعر. التاجر طار من الفرحة. المهم قال حق عيال روحوا جيبوا لي باقي المبلغ. المهم وهم ماشيين وراه راحوا إلى أحد المناطق، وهذه من أرقى المناطق اللي موجودة حوالين النجف، وقفوا عند بيت مثل القصر. فوقف اللاند وتريلات مشت، نزل الشيخ هذا اللي كان راكب اللاند ويأشر حق عيال التاجر وعيال أخوه يعني انزلوا البيت، وينزلوا معاه. أول ما جاء عند الباب الشيخ طق الباب وتطلع له عجوز، قال لها لو سمحتي بس شوفي لنا الطريق معايا ضيوف. دخلت العجوز ودخل الشيخ قال لهم يلا حياكم، ويدخلون للدوانية. وتعرفون في نظام بعض البيوت الدوانية تكون لها بابين، باب من الخارج وباب من الداخل، علشان إذا يعني يجيبوا لكم الأكل والشرب والشاي وكذا يكون في باب داخلي بعد. فدخلوا عيال التاجر وعيال أخوه مع الشيخ وقعدهم، يا هلا حياكم الله، اذنوا لي شوي بس أجيب المبلغ وأجيكم. قالوا له خذ راحتك. دخل البيت وهم قاعدين في الدوانية وينتظرون نص ساعة. قالوا المبلغ كبير فعلا، يحتاج له وقت علشان يعد، يمكن ما كان مجهز نفسه ولا هو عارف فلوسه بالضبط كم. قعدوا ساعة، ساعة ونص، تأخروا، ويقوم واحد فيهم ويطق الباب الداخلي، يا حجية يا حجي يا شيخ يا فلان يا، لين جتهم العجوز اللي أول فتحت لهم الباب. هلا يمه هلا، يلا حياكم حياكم. قال وين حيانا حجية؟ نبي الشيخ اللي معانا هذا، وين أبو فلان؟ قالت منو تقصد منو أنت؟ حياكم إذا تبي تشوفون البيت ادخلوا عادي، خذوا راحتكم، تبي تتجولون يعني تشوفون الغرف والصالة وكذا. الولد ما فهم، ولد التاجر ما فهمش الحجية هذا شو قاعد تقول. قال لي يا حجية احنا مو جايين عشان نشوف البيت، احنا جايين مع الشيخ صاحب البيت، زوجك يمكن هذا. قالت زوجي؟ تضحك العجوز تقول لا يبا، انا ارملة صلي 10 سنوات وعايشة في البيت بروحي، وبس عيالي ساكنين كل واحد في منطقة وكذا. استغرب، قال يا حجية أنا أقصد الرجال اللي جابنا هني، قعدنا في الديوانية ودخل عندك داخل البيت. قالت إيه هذا اللي لابس بشت وعباية وكذا؟ قال إيه هذا. قالت لا يا ولدي، هذا جانا قبل يومين معاه حريم، قال هذول بناتي وزوجتي وكذا، علشان يبون يشترون البيت، احنا حاطين البيت هذا للبيع، عارضين للبيع. فجاء شاف البيت وتجول هو زوجته وبناته وعجبه البيت، وحتى ما فاصل في السعر واتفقنا على البيع، لكن طلب مني اني بس يعني اعطيه مهلة يومين لين يجيب عيال اخوه، يقول يبي يشوفون عيال اخوه واخوانه وكذا. فقالها ما يخالف راح يجون، لأنهم جايين من منطقة بعيدة شوي فراح يجون سفر يعني ما يخالف. قالت لي ما في مشكلة، يوم يومين ثلاثة كيفك. ولما دخلت أنتم الديوانية طق الباب ودخل عندي، قال لي يا حجية ترى العيال الحين بس لأنهم جايين من سفر خلي يرتاحون شوي، وبعدين يعني راح يدخلون البيت علشان يتجولون، وإن شاء الله ترى إحنا خلاص يعني موافقين راح نشتري البيت. الولد يوم سمع الكلام هذا عرف انه نصب عليهم. قال لحجي الله يخليك عندك تليفون؟ تليفون الارضي ما في موبايل 85. قالت لي هذا تفضل، ويقوم يتصل على المحل قال له يا يبا الحق ترى النصب علينا. شلون؟ قال يبا الرجال خذانا الى بيت مثل القصر وقعدنا في ديوانيه وبعدين دخل وطول علينا. طلعت لنا حجية صاحبة البيت تقول لا يبا هذا انا ما اعرفه، هذا جاي بيشتري البيت وقعدكم في الديوانية. ابوه يوم سمع الكلام المسكين وهو تعبان وفي قلبه ضغط بغى يموت، قالهم خلكم نفس مكانكم لا تتحركون، اعطوني العنوان بس، ويروح على طول ويجيب رجال الامن ويروح للبيت. ويدخلون البيت رجال الامن ويسألون الحجية، يا حجية منو هذا اللي دخل عندك وكذا؟ قالت يا يبا انا ما لي علاقة، انا البيت عرضته للبيع واللوحة هذه موجودة عندكم برا وجاني قبل يومين انا ما اعرفه. الحجية شافتهم ان ازعجوها وتقوم وتتصل على عيالها، ولا عيالها ضباط في المخابرات ويجي واحد فيهم من عيالها ويطرد الشرطة ويطرد التاجر وعياله والعالم كله يطردهم، يلا اطلعوا برا اذلفوا احنا فاضي لكم. يبا احنا ما لنا علاقة فيه، روحوا اذلفوا شوفوا منو اللي نصب عليكم. التاجر مسكين ايش صار فيه؟ انصدم ويرجع المحل محله فاضي وما عنده إلا 10% من قيمة البضاعة، حتى ما تسكر إيجاراته. المسكين شو يسوي؟ رجال الأمن ما هم عارفين أبدا، ما في لا دليل لا بصمات لا كذا، في أحد خذ رقم سيارة؟ لا ما أحد خذ لا سيارة رقم سيارة ولا شيء، أصلا ما كنا شاكين فيه، ولا في أحد يعرفه يا جماعة يسأل العالم؟ أبدا والله ما نعرفه. ويروحون الرجال أمن يسجون قضية وتحقيقات مني منك، أبدا ما حد توصل لهالنصاب اللي نصب عليهم وخذ كل اللي يملكونه. المهم الشايب التاجر من الغبنة والقهر بعدها بشهرين ثلاثة توفى، بقوا عياله المساكين سكروا المحل ويا الله قدروا ان يسكرون المتأخر عليهم من الإيجارات والالتزامات والعمال، وباعوا بيوتهم وحالة يعني تدمروا بشكل كبير جدا. هذا اللي سواه فيهم هذا دمرهم، دمر تاريخ أبوهم التجاري. مالكم بالطويلة، ومن بعد ما كانوا عيال تاجر والكل يعني معطيهم قيمتهم ووضعهم الاجتماعي، الحين صاروا المساكين يدورون الوظائف، ويالله يالله يلقون الوظيفة اللي ممكن يتحملونها علشان بس يعيشون. المهم ويوم الأيام واحد من عيال التاجر قاعد في السوق، وهذا شغلته يعني يعرف يبيع إطارات، يعرف يبيع قطاريات، قطع الغيار يعني على شغلة أبوه، ما يعرف يشتغل شيء ثاني يعني. بعد ما توفى أبوهم صار هو اللي يتحمل، هو الكبير، هو اللي يتحمل عيشة إخوانه وخواته وأمه. يوم الأيام ويشوف ولد عمره 15 سنة يسوق دراجة هوائية، هذا القاري، لكن شنو حاط على هالقاري هذا؟ حاط عليه تايرين نفس مقاسات التواير اللي هم يبيعونها والنوع الياباني اللي هم يبيعونه. هذول هم الوحيدين اللي كانوا يوردون هالنوعية من التواير. الولد أول ما شاف الإطارين جدد، وهذا الولد شايلهم على هالدراجة الهوائية اللي عند القاري، استغرب فراح له قال له هذول للبيع؟ قال إيه للبيع. قال أنا أشتريهم منك. الولد هم ذكي وذهين، ما تصرف يعني بهمجية وغباء وكذا عشان لا يكشف نفسه. قام واشترى الإطارين من الولد، لا وعطاه زيادة. إيش قال له؟ قال له إذا عندك بعد إطارين نفسهم أبيهم. قال لا فعليك الحين أجيب لك. قال له من وين تجيب أنت؟ قال لا في واحد مورد واحنا ناخذ منه ونوزع على اطار اطارين انت رزق الله. قال جيب لي اطارين بعد وانا اعطيك زياده. قال حاضر الحين. ويطير هالولد، ويقوم هذا ولد التاجر ويقوم يتبع الولد لين دخل أحد المناطق. ولا هذا بيت عبارة عن مثل السور وفيه غرفة، أما الباجي كأنه مخزن. شوي ولا طالع الولد معاه الإطارين اشتريهم من عندهم، وفعلا أول ما شاف الولد وبعد ما رجع خذ منه الإطارين هذو الثانيين ودفع له فلوسهم، طار على طول حق إخوانه وجماعته وعيال عمه وقال لهم السالفة. قال لهم يا جماعة اللي باقي الإطارات والبطاريات حاط له مخزن وقاعد يبيع هالإطارات هذه يعني بشكل مبسط علشان ما ينكشف. اشتراك؟ والله أنا شريت من ولد ووداني إلى البيت وكذا وكذا. اليوم الثاني بالليل ويقومون الأخوان هذول مع عيال عمهم ومن عمالهم اللي أول كانوا معاهم في المحل، وهم هذول بعد أهل خبرة يعني، راحوا للبيت اللي وصف لهم ياه الولد بالليل، وينطون داخل هالمخزن. ولا هذه الإطارات والبطاريات كلها موجودة، وتأكدوا أن هذه هي بضاعة أبوهم المسروقة. المهم مشوا على طول. اليوم الثاني بلغوا رجال الأمن وجوا فعلا إلى المخزن واقتحموه، ولا هذه البضاعة موجودة. ومن هالكلام ألقوا القبض على بعض العمال اللي كانوا موجودين، منو صاحبكم منو كذا، ويلقون القبض على الشايب اللي دخل عندهم مع كم واحد من الأشخاص اللي يوم جو محل التاجر الأولاني يعني يسوون نفسهم حماية شخصيات، تطلعوا كلهم هذول عياله. المهم ضبطوا اثنين من عياله وضبطوا الشايب، وانتشرت القصة وطلع هالشايب هذا ناصب على كثير من الناس وعنده بعض عمليات السرقة والسلب، وفي ناس انقتلت على ايده وانكشفت اكثر من قضية. المهم ماكم بالطويلة، ويحكمون عليه بالاعدام في سنة 86 بعدها بسنة. وعيال التاجر قدروا انه يرجعون جزء من بضاعتهم اللي ما لحقوا عليها، يعني صرف هذاك النصاب صرف تقريبا ثلاث أرباع البضاعة، باقي الربع خذوه عياله. بعد طبعا معاناة من وبهذلة وكذا، وباعوها يعني برخص التراب علشان بس يوزعون الورث بينهم، وكل واحد فيهم عايش بصوب كل واحد. المهم الحياة صارت تعيسة معهم. كم واحد من عمامهم قبل يعني بالثمانينات مسافر للسويد وعايش هناك وصاير سويدي وعنده بيت وعنده خير، ويوم شاف أوضاع عيال أخوه تعبانة بعد ما خسر أبوهم وتوفى من القهر، وما رجعوا إلا جزء بسيط من بضاعتهم، وسنة 90 أنتم عارفين موضوع الحرب، و91 الأوضاع الاقتصادية انهارت، قام وكلم عيال أخوه قال لهم يبا تعالوا السويد، تعالوا هناك وعلق هناك تلقون أحد يوفر لكم يعني الوظائف البيوت الكذا المعيشة أفضل شوي، تعالوا لين تهدى الأوضاع في العراق. وفعلا قدر إنه يسحب عيال أخوه، يعني عيال أخوه التاجر وكذلك عيال أخوان الثانيين، وعاشوا في السويد 91 92 93. في منهم حصل على الجنسية، في منهم اللي استقر، في منهم اللي شرى له بيت، في منهم اللي تزوج، يعني مشت معاهم الحياة والحمد لله واستقروا. ويوم الأيام وهم قاعدين هذول العيال عم عيال التاجر وعيال أخوه مع عمامهم قاعدين في السويد يعني في أحد الكافيهات، ويمر عليهم واحد رجال ومعاه عياله 4 5. يوم شافوه ويقول واحد من عيال التاجر قال لهم يا جماعة هذا الرجال اللي ماشيين معاه هذول كانهم عياله يشابهونه، يا جماعة هذا ما تعرفونه؟ قال وين؟ لا. قال هذا مبين انه يعني من ربعنا عراقي مبين، لكن انا وين شايفه هذا؟ المهم يتذكر واحد فيهم قال له انت مصدق ما عرفته؟ قال لا ما عرفته. قال يبا هذا اللي باق حلال ابوي وكذا وصارت مشكله وبعدين هذا انعدم شلون كذي؟ هذا انعدم مع اثنين من عياله في 86 شلون عايش؟ شلون كذا؟ ينصدمون. انت متاكد هو هذا الرجال ولا لا؟ قالوا والله العظيم انه هو. قالوا يبا خلونا نتبعه. المهم ويراقبونه من بعيد لين دخل احد البيوت ويسالون يمين يسار. قالوا انم هذا عراقي من اهل بغداد وعايش في البيت وكذا، وترى هذا من زمان يعني صار له تقريبا يعني 5 سنوات 4 سنوات موجود هنا، وهذا البيت ملك له. يعني شنو لاجئ ولا لا؟ هذا ما شاء الله وضع المادي جدا ممتاز وعنده بيت، وهذول العيال اللي تشوفونهم. قاموا العيال ويطقون عليه الباب مسوين خطة يبون يتأكدون هذا منو، ويطقون على الباب مرحبا يعطيك العافية احنا عيال بلدك واحنا كذا ومغتربين وسألنا قالوا هذا الشيخ فلان وكذا. الرجال ما عرفهم ولا هم يعني بيلوا له شيء أبد. حياكم الله حياكم السلام. وهناك تعرفون ترى في الغربة ترى يعني إذا أنت مثلا عراقي ولقيت واحد عراقي ترى يتقبل أنك يعني يجي تجيه وكذا، يدري إذا هو وضع زين وأنت وضعك تعبان ممكن يساعدك. إذا مثلا شفت أنا كويتي هناك مثلا وضع ممتاز أروح أسأله مثلا أحتاج شيء يساعدني، إذا هو قديم في الديرة يعلمني. يعني هذا شيء طبيعي عندهم ما حد يستغرب. هذا رحب فيهم وقال لهم حياكم الديوانية والساعة المباركة ويقعدون وسوالف وسوالف وانت من وين وكذا. وقال انا من بغداد وانا متزوج وحدة في بغداد وعندي ثانية في النجف وعندي ثالثة في البصرة وانا عيالي ما شاء الله 7 6 أولاد وعندي بنت. ويسولف فيهم وأنا طلعت من العراق في 87 وأنا كنت هارب من حكم الإعدام. قالوا له شلون حكم الإعدام يعني بال87 شو مسوي أنت يعني شغلات سياسية؟ قال لا والله أنا عندي قصة وكذا، ما شوفون حالتي الحين الصحية تعبان صحيح أن عندي خير من رب العالمين لكن أنا ترى تعبان مريض بالقلب مريض بالسكر مريض بكذا وفيني مرض كذا ومرض بسبت هالسالفة هذه. أبى أسولف لكم بما أن إحنا غربة والدنيا راحت قالوا لي سولف يا حجي. قال والله أنا في 85 مسكوني على قضية، وهو ما يبي يقول لهم شنو نوع القضية يعني، لكن أنا كنت متورط في قضية وكذا وإنه يبي يحكمون علي وينفذون فيني حكم الإعدام في 86. فأنا عندي واحد من جماعتي ضابط في المخابرات كلمني دخل علي في الحجز وكذا قال لي شوف تبي أفكك أنت وعيالك من السالفة هذه؟ قلت له على يدك يا ريت. قال بس تدفع لي المبلغ الفلاني، وكان المبلغ كبير جدا يعني تقريبا نص ما املك. قلت له ما عندي مشكله ولا اني انعدم انا وعيالي. يقول فعلا وفي ذيك الليله قبل اعدامي بيوم او يجي يطلعني انا وعيالي ويدخل 3 مكانه، 3 كانوا مربطين بيدينهم ومسكرين على الفم مالهم يعني حلوج ما مسكره، ودخلوهم مكانه. يوم طلعنا خذانا طبعا بسيارته ووصلنا البيت وقال لي حاول انك تطلع من العراق باسرع وقت قبل لا ينكشف الموضوع. يقول اليوم الثاني سمعت ان تم تنفيذ حكم الاعدام فيني انا وعيالي. شلون عرفت ان 3 اللي كان جايبهم هم هذول اللي بدلوهم مكانه؟ الحين عيال التاجر يسمعونه مصدومين. قال حجي لا حجي انت ترى كأنك تبالغ. قال اقسم بالله وهذا انا ليش اسولف لكم؟ انا ابي افضفض من القهر اللي فيني والهم والحزن اللي فيني، متندم على هالسالفة هذه، ماني قادر أعيش والله من هالسالفة. قالوا زين يا حج، من هذول اللي تم إعدامهم؟ قال هذا الضابط اللي من جماعتي راح جاب 3 مشردين يشحتون في الشوارع، وعارف ان هذول ما عندهم احد ولا شيء وتعبانين وفقار، وممكن ما حد يسال عنهم، خذاهم وربط حلوجهم علشان لا يسولفون، وربط ايدينهم دخلهم مكاننا وطلعني انا وعيالي. وفعلا انا قدرت في 87، تخبيت لي 87 قدرت اهرب وجيت الى السويد، ومن يومها انا عايش هنا. وانعدموا المساكين ما لهم ذنب، لكن انا كذلك ما لي شغل، يعني هذا هو ولد عمي هو اللي سوى الموضوع هذا. قالوا له زين يا حجي، انت الحين تقول ان ضميرك ينبك وحزين وكذا. قال ايه والله انا سويت ذنوب وكذا. قالوا له يا حجي، اذا تبي ترتاح لازم ترجع حقوق الناس. قال لهم شلون يعني، ايش قصدكم يعني؟ قالوا يعني ترجع حق ابونا، ترى احنا عيال التاجر اللي بقته في سنة 85 واللي بقت منه كل حلاله وشقاه وتعبه، وابوي بسبت هالسالفه بعدها بشهرين ما تحمل ومات. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، انت دمرتنا، انت خليتنا نروح نشتغل عند الناس، دليتنا ما خليتنا يعني نعيش حياه يعني طبيعيه، دمرتنا، دمرت تجاره ابوي، مو حرام عليك اللي سويته؟ وينصدم الشايب. قال انتم عيال فلان فلان التاجر؟ قالوا له اي نعم. وابوكم وين؟ قال يبا توفى ترى بعد السالفه هذه بشهر. لا حلقت له، سامحوني يا عيالي وسامحوني. قالوا له شن سامحك؟ والله لو تعطينا فلوس الدنيا ما نسامحك، لكن يوم القيامه اللقى ان شاء الله عند رب العالمين بتلتقي انت وابوي ويتحاسب معاك. أبوي مات الحين، حتى لو تعطينا الحين فلوس الدنيا هذه ما تسوي لنا شيء، أنت خذيت أبونا، أنت دمرتنا، أنت سويت وسويت ويتركونه ويمشون. طبعا بعد فترة الحج يعني أن هذا الشايب بعد ما طلعوا من عنده ما تحمل الصدمة هذه، وهو بروحه كان متضايق وعايش في حالة نفسية سيئة بسبة هالسالفة اللي صارت، والحين جو هذول وقالوا له ان ابونا توفى واحنا تدمرنا وانت سويت وندعي عليك ليل ونهار، ما تحمل ومات يوم، يعني النوم اللي نام هذاك اليوم ما صحى منها، وفعلا سمعوا بسالفته وهني انتهت هالقصة هذه. قصة الظلم يعني ما راح تنحل إلا فعلا عند رب العالمين، كل واحد بياخذ حقه. هذه نهاية سالفتنا، وانتظروا السالفة اللي تعور القلب بعد قليل إن شاء الله. فمان الله، مع السلامة.